المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإقرار: فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له: علي 1000 لا تلزمني، ونحوه: لزمه 1000. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف فيما سبق حكم الإقرار، وأنه يعتبر من أقوى الأدلة وأثبتها، ولكنه ينبغي أن يكون بالنسبة لحقوق الآدميين له وضع، وبالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى له وضع آخر. ففي شأن حقوق الآدميين يؤاخذ الإنسان بإقراره إذا كان بالشروط المعتبرة شرعا، ولا يقبل الرجوع عنه، بخلاف حقوق الله من الحدود ونحوها فله أن يرجع عن إقراره، لأنها مبنية حقوق الله على المسامحة والمغفرة والعفو والستر. لكن بالنسبة للاعتراف في حقوق الآدميين، المعترف أو المقر قد يصل باعترافه، يصل به ألفاظ تقتضي إلغاء الإقرار. والفقهاء رحمهم الله منهم من مارس القضاء وعمل به، فرأوا من أساليب المدعين والخصوم من التحايل ومحاولة التنصل من الحقوق أو من الاعترافات ما اجتهدوا في ضبط ما قد يبدر منهم، ويحاولون به استدراك مثلا، فقد يعترف ثم يريد أن يستدرك على نفسه وأن لا يورط نفسه بالاعتراف، فيذكر ألفاظا بمقتضاها يريد أن يتنصل من اعترافه ويسحبه، وهو حقوق الناس لا نترك له الفرصة. فما حكم مثل هذه الأشياء؟ فإذا وصل باعترافه يعني كلاما قد يقتضي إلغاء يعني الاعتراف. مثل المؤلف قال: اعترف إنسان قال لفلان: له علي 1000 لا تلزمني. فهو بعد أن اعترف، أو قد يكون اعترف من أجل ما يرى أن هناك من يعني قد يثبت عليه هذا الشيء، فيعبر بهذا التعبير الذي يحاول أن يخرج به من إلزام الاعتراف حتى لا يكون ملزما، فيقول: هذه 1000 لا تلزمني، بدعواه أنه قد يكون سددها، أو أنها يعني مثلا أمانة وتلفت ولا يلزمه ضمان الأمانة والوديعة وما إلى ذلك، فلا يلتفت إلى كلامه الأخير. ما دام قال له علي 1000 نؤاخذ بهذه العبارة، أما قول لا تلزمني هذا شيء آخر. فكونه أخبر بأنها لا تلزمه، لا، نقول اعترافك وإقرارك يقتضي أن يلزمك ما اعترفت به ما دمت بحالتك المعتبرة شرعا من عقل وبلوغ وعدم إكراه وما إلى ذلك. إذا قال له علي، قال مثل أن يقول له علي 1000 لا تلزمني، اي نعم، ونحوه: لزمه 1000. اي نعم، لزمه 1000، اما قول لا تلزمني هذه لا نلتفت الى هذه الكلمه. قال رحمه الله: وان قال كان له علي وقضيته، فقوله بيمينه ما لم تكن بينه او يعترف بسبب الحق. هذا ايضا عباره اخرى، اذا قال له علي 1000 لكن قضيته، اعطيته حقه، نقول نحن نقف عند الاعتراف الأول، ما دمت اعترفت أن له عليك 1000 نقف عند هذا ونؤاخذك بهذا الإقرار والاعتراف. أما كون قضيت هذا شيء آخر، هذه دعوة وقضية أخرى تحتاج إلى إثبات، فلذلك ما نقبل منه هذا إلا بيمينه ما لم تكن للمدعى عليه بينة. اللي هو المقر له. فهنا إذا كان المقر له قال عندي بينة أنه لم يقضني هذا الشيء، لم يقضني حقي الذي اعترف به، فإذا لم يكن له بينة نستحلف المدعي، لأنه على القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهو يقول إنني قضيته ولا بينة له، فهنا إذا حلف أنه قضاه هذا الشيء وقضى به ولا بينة لخصمه فنقبل هذا الكلام منه، أو يبين سبب الحق. إذا قال له علي 1000 نتيجة مبايعة أو قرض أو وديعة أو دعني إياها أو ما إلى ذلك، فإذا بين كذلك السبب فيؤاخذ بإقراره. قال وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة، لأن عدم يعني طول السكوت لما قال له علي 100 لو كان يعني في الغالب صادق لا بادر وصف هذه 100، قال 100 مثلا زيوف ما فيها يعني ليست صافية وخالصة، أو مثلا مؤجلة، يعني يبادر يقرن هذا بإقراره واعترافه. فلما أقر وسكت سكوتا يمكنه أن يتكلم فيه ومع ذلك لم يتكلم، فنحن نأخذ الإقرار على أصله ونعتبر 100 التي أقر بها أنها تنصرف إلى ما اعتاده الناس من العملة الجيدة غير المزيفة ومن المبلغ الحال غير المؤجل، فلا نلتفت إلى تقييده الأخير لما قال مؤجلة أو زيوف أو صغيرة أو ما إلى ذلك، لا نلتفت إلى ما أتى به إلا لو جاء به متصلا بكلامه قال له علي 100 مؤجلة على طول، له علي 100 زيوف، هذا يدل على أنه ما عنده نوع من اللف والدوران. لكن لما سكت سكوت فهذا السكوت يورث تهمة أنه أراد أن يستدرك كأنه تورط في الاعتراف فأراد أن يعمل شيء من التحايل. قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. نعم، إذا قال نعم أنا أعترف بالدين لكنه مؤجل فهذا إقرار متصل نقبله كما هو، لكن نستحلفه أنه مؤجل وتقبل يمينه في هذه الحالة. نعم. قال وإن أقر أنه وهب أو رهن أو قبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر، وإن أقر بأنه وهب أي نعم أو رهن أي مكتوبني وأقبض أي نعم أقبض الهبة وأقبض الرهن، يعني سلمه للمرتهن وسلم الهبة للموهوب له أقبضه إياها. قال وقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. يعني هذا أيضا من وسائل الإقرار، مثل أقر يعني أنه وهب فلان من الناس شيء، مثلا لنفرض مثل أنه وهبه ساعة، ومعروف أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، أو رهنه شيء لدين بينهما ولكن لم يسلمه الرهن، فهو أقر قال أنا رهنته أنا وهبته لكن ما أقبضته ما سلمته الساعة، يعني معناته لم تلزمه الهبة ولم أسلمه مثلا الرهن، لو افترض أنه رهن كذلك ساعة أو شيء من هذا القبيل، قال ما أنا ما أقبضته الرهن، لكن هو نفسه تصرف، يعني مثلا لما قال وهبتك هذه الساعة الموهوب له لما وجد الساعة أخذها من ذات نفسه، قال هو أخذ الساعة ولم يعني أقبضه إياها، فهو لما اعترف بالهبة وأقر بها لكن تنصل من الإقباض حتى لا تلزمه الهبة، لأن الهبة ما تلزم إلا بالقبض. وكذلك الرهن لما اعترف أولا قال أنا رهنته صحيح كلام صحيح أنا رهنته لكنني لم أقبضه الرهن، ما أقبضته إياه، هو الذي من ذات نفسه أخذ هذا الشيء لما قلت أخبرت أنني رهنت هذا الشيء أخذه واعتبره رهنا عنده فلا يلزم. فهنا ماذا قال المؤلف أو اعترف بقبض ثمن، قال وأقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. فأيضا الثمن هو اعترف بالثمن، قال أنا بيني وبين فلان معاملة مثلا 10,000 وقبضتها ثم أنكر القبض، قال أنا ما قبضت الثمن، يعني لا زال المبلغ في ذمة البائع المشتري، لا زال في ذمة المشتري. فهنا يعني ذكر إقرارا يتضمن أمور متعددة، فأنكر شيء وأقر شيء. فهنا نأخذ باليمين، إذا استحلف الخصم قال استحلفوه أنني أقبضته الهبة، أنني أقبضته الرهن، أنني قبضت منه الثمن، فيجاب إلى هذا، يجاب إلى هذا ويستحلف له الخصم. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته. وهذا أيضا من وجوه اللي قد يكون يتهم فيها، قد تكون تحايل، يعني وهب شيء أو باع شيء ثم بعد أن باع قال أنا هذا الذي بعته ليس ملكا لي، يعني تصرف الفضولي، وهذا الذي وهبته ليس ملكا لي، فهذا الإقرار منه والاعتراف لا يلتفت إليه، لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف بملكه، لا يبيع إلا ما يملك ولا يهب إلا ما يملك، هذا الأصل فلا نخرج عنه. فادعاء أن هذا ليس ملكا لغيره لا يترتب عليه فسخ البيع أو فسخ الهبة إذا أقبضت، فتصبح الهبة لموهوبها والبيع للمشتري، ثم هو يضمن من أقر له، إذا قال هذا الشيء الذي بعته ليس ملك لي لكن ملك لفلان، يقال إذن أنت كنت سببا في إخراجه وإخراجه من يده، فعليك أن تضمنه له ما دمت اعترفت أنه لفلان، وأنت قمت بهبته لآخر أو بعته من آخر وهو تعترف أنه ليس ملكا لك، فأنت السبب في هذا فعليك أن تضمن هذا الشيء. قال رحمه الله وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. نعم، يعني كل هذه الصور يعني المؤلف رحمه الله يفترضها على اعتبار أنه قد يقر بشيء من أجل أن يتهرب ويتنصل مما تورط فيه إما بيعا أو هبة أو ما إلى ذلك، فلا يلتفت إليه. قال رحمه الله فصل إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر. هذا يعني اعتراف وإقرار بالمجمل، يعني مثل قال فلان له علي شيء، له علي مال، فإذا لم يحدد هذا الشيء فيعزر، حتى لا بد يبين ما دام اعترف وهو رجل في حالته الشرعية ما أكره ولا يعني وفي عقله وبالغ، ففي هذه الحالة يجبر ويلزم، يقال بين هذا ما هو هذا المال، اعترف ولو بدرهم مثلا، حدد هذا المال، وإذا كان حق حتى ولو كان من الحقوق المعنوية شفعة أو ما إلى ذلك، لابد أن تحدد هذا الشيء الذي أنت اعترفت به، ما دام اعترفت وقلت له علي شيء أو حق أو مال فينبغي أن تبين هذا المعترف به وتحدد بشيء ينضبط ويمكن يعني يستحصل. قال فإن أباحوا بس حتى يفسره، يحبس يعني، ومن حق القاضي أن يحبسه ويعزره حتى يبين هذا الشيء الذي اعترف به ما هو. قال فإن فسره بحق بحق شفعة أو بأقل أو بأقل مال قبل، لأن هذا يتناوله لفظه، الشيء قد يكون شفعة قد يكون درهم قد يكون حق من الحقوق المعنوية، ما دام يعني يتناوله اللفظ فيكفينا هذا منه إذا فسره ولو بأقل شيء. قال وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل ويقبل، يعني إذا فسروا بأشياء لا يمكن ليست أموال عند المسلمين، فالخمر والخنزير، قال أنا أقصد لو عندي مثلا الميتة أو قشور، هذا كلام ما يقبل. هل الناس والمسلمون ليس هذا من عادتهم أن يتبادلوا ويتعاملوا بالأشياء التافهة هذه؟ فاعترافك لا زال إجمالك ما فسرته وما بينته، فقولك إنها ميتة ولا خمر ولا خنزير ولا شيء من هذا القبيل أو قشور أو زبالات، كل هذا ما لم تفسر بعد ما أجملت، فعليك أن تبين هذا الشيء أو هذا الحق أو هذا المال. قال ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف، يعني لو قال أنا أقصد بالشيء الذي اعترفت به كلب صيد لهم أو كلب زرع أو كلب ماشية، فهذا باعتبار المأذون به شرعا ومباح، فيقبل منه تفسير ما أقر به بهذا الشيء. أو حد قذف، قال يعني أن في لي عنده له عندي حد القذف مثلا، لأنه حق من حقوق الآدميين، فيقبل تفسيره ما قال من شيء أو حق بهذا التفسير. قال وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، يعني قال أنا أعترف أن لي أن لي فلان عندي ألف، وما بين إيش الألف، هذا ألف ريال ألف دينار ألف درهم ألف دولار ألف، فيقال خاصة إذا كان في مكان في تداول عملات يعني مثل متنوعة، أما إذا كان في بلد العملة معهودة ومعروفة فالأصل أنه ينصرف لعملة البلد، لكن أيضا هو أولى أن يفسر هذا الألف، يقال ما هي الألف، فإن كان في منطقة تجارية مثلا التعامل فيها بعدة عملات أو مثلا طرفي النزاع كل منهم له عملة، هذا من بلد وهذا من بلد، وقد يدعي الآخر يقول الألف دولار باعتبار أن هذا مثل أمريكي، وهذا يقول ألف ريال باعتبار أنه سعودي مثلا، فهنا نعتبر أن الألف اللي اعترف بها ترجع إلى عملة بلده هو، وقد يقال يفسر بالموقع الذي اعترف فيه، فإذا كان مثل في بلد هذه عملته حتى ولو كان من بلد آخر، فعلى كل حال هو أولا يرجع إلى تفسيره ماذا يقصد، إن كان أو قال ألف منوعة منها 100 دينار ومنها 100 درهم ومئة منها 100 ريال ومئة دولار، يقبل تفسيره يقبل تفسيره ما دام قابل لأن اللفظ لهذا. قال رحمه الله وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، وإن قال ما بين درهم إلى 10 أو من درهم إلى 10 لزمه 9. هذه أيضا من الألفاظ التي تشكل عند القضاة، مثلا إذا قال له عندي ما بين درهم وعشرة، ما بين درهم وعشرة، فما بين هنا حصر الدرهم لم يدخل، أو ما بين 1 إلى 10 فالواحد لم يدخل والعشرة لم تدخل، إذن بقي 8، نعتبر أنه اعترف ب8. وإن قال له عندي من درهم ما بين درهم إلى 10، ما بين درهم إلى 10، فمنهم من فسرها بمثل ما قال المؤلف، فما بين الواحد لا يدخل في الحساب وتدخل العشرة باعتبار أن الغاية تدخل في المغير فتعتبر تسعة كأنه اعترف بتسعة. وإن كان بعضهم يقول لا لا يدخلها ويعتبرها ثمانية مثل في الصورة التي قبلها يعتبر أنه اعترف بثمانية. وإن قال له عندي من واحد إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة فهذه أيضا منهم من قال مثل ما قال المؤلف تعتبر تسعة باعتبار أن الواحد داخل والعشرة غير داخلة. ومنهم من جعلها ثمانية مثل ما في الصورة الأولى ومنهم من جعلها عشرة ودخل ابتداء الغاية ونهاية الغاية كلها داخلة في هذا الاعتراف والإقرار فتعتبر عشرة. قال رحمه الله وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. نعم أدام اعترف فيبين هذا لا بد أن نزيل الشك إذا كانت للشك درهم أو دينار فيقال ما هو حدد. نعم. قال رحمه الله وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. يعني أقر بالتمر. أما الوعاء والظرف وعاء التمر هذا غير داخل. لما قال له عندي تمر في جراب أقر بالتمر. أما الجراب أو الصندوق أو الأكياس أو المخزن هذه لا تدخل في الاعتراف والإقرار إنما محل إشكال التمر. أو مثلا سكين أو سيف في قراب فالقراب غير داخل في إقراره إنما هو أقر بالسيف أقر بالسكين. أو قال أو فص أو سكين أو فص في خاتم فهنا اعترف بالفص فص الخاتم. أما الخاتم ذاته فليس داخل في الاعتراف. وهكذا الأشياء المماثلة فنحن نؤاخذه بما يتوجه إليه إقراره. أما ظرف الشيء المقر به أو وعاءه أو موضعه أو ما إلى ذلك فهذا بمقتضى هذا اللفظ لا يعتبر داخلا. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. انتهى.